مشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. لا يزال الحديث عن قانون كوني مهم جدا اسمه As above so below، كما هو في السماء كذلك في الأرض. الموجود في السماء انطباع عن الموجود في الأرض. والمرة اللي فاتت تكلمنا عن كيف الإنسان لما يتعامل مع السماء، يعني يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، لما يتعامل مع الله ما يستطيع أن يخادع الله سبحانه وتعالى، يقول يخادعون الله والله خادعهم. يعني هو بالنهاية ما تستطيع تتعامل بهذه الطريقة. ممكن تتعامل بالمغفرة، ممكن تتعامل بالعفو، ممكن، بس ما تستطيع تخادع. يعني بالنهاية لازم أنت الشيء اللي مؤمن فيه هو اللي تتعامل فيه مع الله سبحانه وتعالى. أبي أتكلم عزيزي المشاهد عن مبدأ وهو تأييد السماء. شلون يأتي التأييد من السماء؟ أتكلم عن مبدأ واحد فقط، وهو مبدأ، احنا نتكلم عن قانون اسمه قانون المعجزات. هذا فعلا في تكسير لكثير من القوانين، وكيف يأتيها قانون له معادلة كذلك. لكن تكلم as above so below، هذا قانون عادي مو قانون معجزة. وهو مثلا احنا كمسلمين، كمسيحيين، كيهود، كأديان أخرى كذلك، نعتقد بوجود تأييد من السماء، نعتقد بوجود الملائكة، نعتقد. وهذه على فكرة عزيزي المشاهد اضطراب اجتماعي عقدي موجود في أمتنا بشكل خاص وفي كثير من الأمم بشكل عام. أمتنا على سبيل المثال عندها إيمان بالشياطين والجن صراحة لا يتزعزع، يقين. هناك قنوات فضائية تتكلم عن الموضوع هذا، هناك كتب، هناك جرائد، مجلات. لو دخلت معرض الكتاب عزيز المشاهد وسألت أي دار نشر، أي مكتبة، اختر من شئت، وقل لهم هل توجد كتب عن الشياطين والجن، يطلع لك لستة طويلة في على الأقل 30-40-50 كتاب يتكلم عن الجن وضرر الجن ومس الجن وكلام. ثم تسأله تقول له لو سمحت عندك كتاب عن الملائكة؟ بس لله عزيزي المشاهد، قل له بس في كتابين ما بيهم، كتاب للدكتور عمر الأشقر، قل له خلاص قريناه من 10 سنوات ولا 20 سنة، وكتاب للشيخ محمد بن عثيمين، قل له هذول الكتابين ما أبيهم. قل له بعدين حين عطني كتاب عن الملائكة يمكن يطلع غشيان، ما عندك كتاب عن الملائكة، لن تجد كتب عن الملائكة. وهذه أمة على فكرة لما تسألها عن إيمانها تقول لها ما الإيمان، تقول لك الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، ثاني ركن في الإيمان هو الإيمان بالملائكة. الأمة الإسلامية عزيز المشاهد تقريبا 1 مليار مسلم، 1 مليار مسلم، 9 مليار مسلم، يعني أكثر، إحنا قلنا 1 مليار مسلم، 999 999 ألف نسمة ما يعرفوا إيش يعني الملائكة. يقولون الملائكة زينين، ما يعرفون ولا معلومة شيء عن الملائكة، بل ما يؤمنون بوجودهم حقيقة. يعني طبعا يتلفظونها، يعني يقولونها بقلبهم، يقولك والله نعم نؤمن بالملائكة، بس ما في أي مؤشر أو أي دليل بأن هاي الأمة تؤمن بالملائكة. لو جبت أي واحد من برا وقلت لهم أبيك شوف سلوكياتهم بس بدون ما يذكرون كلمة ملائكة، حيقول لك أن هذه الأمة لا تؤمن بوجود الملائكة. ولو قلت له يؤمنون بوجود الجن والشياطين، طبعا الجن والشياطين 100%، هذه في يومياتهم، في تفكيرهم، في أساليبهم، في ألفاظهم، في كذا. قناة تتكلم عن الشياطين والجن طول الوقت، مرة واحدة في اليوم ما يذكر ملائكة، ولا مرة يذكر ملائكة. وكتب تتحدث وتتكلم عن الشياطين والجن ولا يوجد فيها أي طارئ عن الملائكة. هذا خلل يجب الاهتمام له، الاهتمام فيه عزيزي المشاهد، لأنك يجب أن تعلم عزيزي المشاهد أنه الملائكة هذه مؤيدة ومستمرة بالتأييد. وهذا الإيمان والاعتقاد مريح، مريح للمؤمن والمسلم أنه يعتقد أن الملائكة دائما مؤيدته وموجودة لنصرته ولنفعه ولكذا، وأن مو أن الملائكة هذه جالسة يعني حسب ما يطلبه المشاهدون ولا قاعدين ما يعملون شيء. تجي جن وشياطين تمس الناس وتلخبط فيهم وتطلع وتسوي اللي تبي، هم قاعدين يتفرجون، لا دور لهم. هذا اعتقاد خلل، هذا اعتقاد ما يعتقده حتى الكفار في الجاهلية، لا يعتقدون هذا الاعتقاد. فما بالك بمسلم مؤمن ولا مسيحي ولا يهودي ولا كذا، خلل في اعتقاده. لذلك هناك تأييد سمائي ومستمر. لكن انتبه للمسألة هذه، النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن المعناها. طبعا الصحابة تعرف مؤمنين بالملائكة، مؤمنين بالطاقة الإيجابية اللي موجودة منتشرة في الكون، عندهم إيمان عميق في هذه المسألة. هم هذا سبب أنهم كانوا ناس منتجين ومثمرين في الكون. فسألوه فقال: إن للشيطان على ابن آدم لما، وللملك على ابن آدم لما. يعني لما يعني يلم فيه، شيطان يلم وملك يلم. فيقول فلمة الملك عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. شلون عرف أنا لمة ملك؟ قال: تصديق بالوعد وإعاد بالخير. تصديق بالوعد يعني إيمان، استقرار نفس، إيمان، طمأنينة، هذا تصديق بالوعد. وإعاد بالخير يعني تفاؤل، دائما يشوف التفاؤل. شوف هاي لمة ملك. قال: وأما لمة الشيطان فتكذيب بالوعد وإعاد بالشر. كل إنسان متشائم عزيز المشاهد يعني شنو؟ لمة شيطان. يعني يقول أنت ربعك شياطين، أنت دار مدارك طاقة شيطانية، طاقة مظلمة. يعني عليه الآن أن يحول هذه الطاقة إلى طاقة إيش؟ كيف يحول هذه الطاقة إلى طاقة نورانية، إلى طاقة إيجابية؟ عليك تصديق بالوعد ويعرف. فأي إنسان متشائم عزيز المشاهد، أي إنسان يرى الأحلام الكوابيس ويرى أشياء بتصير لشر ويرى يفسر تفاسير مخيفة ويتكلم بالسلب طول الوقت، وطول الوقت ينتقد أمريكا وينتقد الحكومة وينتقد إسرائيل وينتقد الكذا وينتقد المجتمع لمة شيطان. هذا ملم بالشياطين في مجالس طوال الوقت. وأي إنسان متفائل حتى في ظل ظروف صعبة، يعني هل الناس ممكن تتفائل الآن في غزة؟ هل شخص ممكن يتفائل الآن في غزة؟ طبعا لازم يتفائل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في ظروف نفس هذه، ومع ذلك كان يقول لهم قصص عن سوار كسرى، ويقول لهم عن أنوار اليمن، ويقول يتحدث عن أشياء يعني كأنها وهمية بالنسبة للناس في ذلك الوقت، لكنه يتكلم بالتفاؤل. فالقانون ينص على أنه إذا أردت تأييد السماء مهد بالإيمان وبالتفاؤل، يتمهد لك أو يأتيك تأييد السماء. هذا أول قانون مهم، راح نتابع بقية القوانين في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.